ايه يعني؟ يعني هجرب فيك، افهمها جدا صح يا شيخ حسن؟ ايوه. تقول لك يعني ماما انا كنت طول عمري مهتميه بالطب والصيدله والهندسه والدراسات والمعاهد والبتاع، ولسه بتعلم ان انا اتعلمت ان انا اكل بس ما اتعلمتش ان انا اطبخ، وتيجي تجرب فيك كام سنه بقى؟ تقعد معاك بقى سنه او سنتين تجرب فيك كل الاكلات اللي في الدنيا، ولو انت اكيل هيبقى يوم ابيض ما طلعش له شمس، كل يوم راجع من عملك فين الاكل؟ المكرونه معكنه، وبعدين الرز الملح زايد، وبعدين الفاصوليا بتقرقش تحت اسنانك، واللحمه مش مستويه، والقميص بتاعك اللي مش مغسول نظيف ولا اللياقه مغسوله كويس، وتلتقى نفسك قرفان وتعبان ومتضايق. هتلف لفتك وتروح لمين؟ اماه. فتقول لك ابناه انت بالذات. كان يوم اسوداه يوم ما انا سمعت كلامك انا وابوك، قلنا لك يا ابني خد واحده متعلمه جاهزه عشان تدلعك وتدلع كرشك. للاسف انت ما سمعتش الكلام. يا ماما انا بحبها. يا ابني مش متعلمه حاجه. طب طول فتره الخطوبه شويه لما تتعلم. لا هيموت على الجواز. طب هتموت على الجواز يبقى هتجرب فيك. تتحمل بلا قول ما تتكلمش، ولا تسيبها تتعلم شويه؟ نسيبها تتعلم شويه. وبعض النساء الخيبانات من الأمهات بتدلل الأولاد البنات، ومن شدة الدلال إن ممكن تبقى البنت ما شاء الله قد العمود ده كده، وأمها تجيب لها صينية الأكل على السرير بتاع النوم، وتقول لك أنا مدلعة بناتي أحلى دلع. طب الكلام ده يصلح في الحياة الزوجية بالطريقة دي؟ لا لا يصلح. طب حد فيكم يرضى بالكلام ده؟ ما تقولوا حاجة. الرجالة راضية ولا مش راضية؟ ما تقولوا صوت عالي عشان يسمعوكم في التلفزيون. طيب الحمد لله. واخد بالك؟ والواحدة من البنات تحسن أن تأكل ولا تحسن أن هي تسلق بيضة وتقشرها. تقول لها خدي قشري لي البيضة يا ماما عشان موحوحة في إيدي وسخنة، أنا مش عارف أقشرها. الله إيه، أنت عندك الكلام ده؟ ولا بتسمع الكلام ده؟ طيب. فالشاهد ان احنا محتاجين البنت اللي هتتزوج دي دور على واحده جاهزه، مش واحده هتدور هتبدا تدور على النت وتدخل على الشيفات وبعدين تقول لك الخطوات الاولى بيعملوا ايه وبيسووا ايه وبيعملوا ايه. انت ممكن تتحمل او لا تتحمل. يعني انا ممكن اتحمل شويه على الامر ده، ماشي نتعلم مع بعض. الشيخ حسن مفيش الكلام ده صح كده ولا ايه؟ ولا انت زيي؟ ايوه. عاوز واحده جاهزه تعمل كل حاجة. أول بس ما يفكر يقول له أنت بتفكر في كذا يا شيخ حسن. تبقى جاهزة كده على طول. وده أمر مطلوب جدا في الحياة الزوجية. والله العظيم بيأتينا في المشاكل فضايح. والبنت بتجلب اللعنة لأهلها. خاصة مين؟ أمها. خاصة أمها. ليخرب بيتك وبيت اللي علمتك. مين اللي علمتك دي؟ تقصد أمها؟ هي ما علمتهاش حاجة، هي كانت مدلعة البنت أحلى دلع، لا فهم البنت يعني إيه إجادة فن الطبخ، ولا إجادة فن التزين، ولا إزاي تنظف الملابس، ولا إزاي حتى تنشرها، ولا إزاي حتى تعرف تكوي. الكلام ده ما علمتهاش ليها، إنما علمتها إزاي تأكل وتشرب بس. وأنا عايز أقول هنا للأمهات، خلي بالك البنت لما تتعلم هذه الفنون من بدري هتتحسن في الحاجات الآتية. إيه الفوائد؟ اولا هيكون عندها اجاده وتفنن في انواع الطعام، صحيح؟ طيب حاجه ثانيه، حسن التدبير والاقتصاد في النفقه. البنت لسه بتتعلم في الاول دي ممكن تخلص 2 كيلو دقيق وهي محتاجه كيلو الا ربع دقيق، لان لسه مش عارفه تقدر الموازين ولا حد علمها حاجه. فمفترض حضرتك من الان يا امه تاخدي بنتك تدخليها المطبخ من الصغر كده وهي لسه في الاعدادي، وفي الثانوي تبدأ تتحمل مسؤولية البيت. أنا متذكر إن أخوات البنات الثلاثة وكلهن متزوجات. ما تقولوا حاجة؟ تقولوا حاجة ولا إيه؟ طيب. في الإعدادي كانوا بيقوم بالبيت بأكمله. أو والله العظيم. من الإعدادي، تلت إعدادي. طبخ ماشي، غسيل ماشي، كنيس ماشي، ترتيب شقة ماشي، نشر هدوم ماشي، شغل غسالة ماشي. نشغل الفرن ماشي، نخبز عيش ماشي، كله كان موجود. وانا عشت هذه الحياة في القرية. قرية ايه؟ مالكوش دعوة. قرية ميت سويد، مركز زكينس الدقهلية، واخد بالك؟ واخد بالك حاج جمال حبيبي الغالي؟ حاج جمال ده له حب في قلبي، الرجل الطيب ده الله يجزيك الخير. فالشاهد ان لا، انت فين يا واد ابو سفيان؟ طيب ربنا يبارك فيك. ابو سفيان من احب اخواني لقلبي، هو ملازمني من 7-8 سنين تقريبا ولا يزيد شويه، ما بحبحهاش قوي يا ابو سفيان. طيب فالشاهد ان احنا بنقول يا جماعه محتاجين الامهات تعلم البنات. البنات في القرى، وانا اعلم ذلك جيدا، في القرى من الصغر بيعرفوا يعملوا كل حاجه، حتى مع التطور اللي احنا فيه. بس امها تقول لها يبقى ابوها لسه راجع من صلاه الفجر والشمس ما طلعتش، قومي يا بنت الظهر اذن. الظهر اذن؟ فالواحد يبص في الساعه كده، ظهر اذن ايه ده، احنا لسه بنقرا اذكار الفجر، مش كده؟ مش حصل الكلام ده ولا ايه؟ ايوه هما كده عندهم انتباه من بدري. الكلام ده عند اهل المدينه في الغالب، بنات المدينه متدلعين شويتين في الحته دي. فتقول لك ومره انا في مشكله بنتي يعني نايتي نايتي، اللي هي البنات اللي عامله زي البسكويت دي اللي بتتكسر بسرعه دي، بتقول لي والمطاعم الموجوده دي لازمتها ايه؟ قالت لي ايوه والله، بتقول لي هو ثري معاه فلوس يعني. فبقول لها انا يا ست عاوز اكل من ايدك. قالت له والمطاعم دي عاملينها ليه؟ مش معاه فلوس يكلف. والبنات المتعوده، ركز في الكلمتين دول، البنات المتعوده على كثره الدليفري من الشارع، حضرتك ان شاء الله تعالى لما تتجوز هتطلع عينك. مش عايز اقولها كده. ابو عبد الملك، ابو عبد الملك حشى على كلامي، جعل حاشيه فرعيه كده، فقال له هتخرب بيتك، بس انا متلطف وبحب يدي في الدماغ على طول، واخد بالك؟ فالمتعوده على الدليفري بره 3-4 مرات في الاسبوع ده، هتلتقى نفسك في نص الشهر مرتبك خلص. ثم ان اجاده الاكل في البيت، الام بتعرف تغسل كويس جدا، بتنظف كويس جدا. ده ممكن يكون الموظف في المطعم ده متخانق مع مدير المطعم ومكدره، يحط لك الفراخ بالدم بتاعها عادي. ايوه والله، وكثير من الناس بيشتكوا من ذلك، اللي متابع الجروبات بتاع الطعام والكلام ده، تنتهي الكلام ده منتشر على الصفحات، ده انا جبت كذا من محل كذا وعمل كذا. ولذلك ناخد بالنا من الكلام ده. وبقول لكل اب، اتفق مع زوجتك تعلم بناتك ازاي تتعلم هذه الفنون. انا عايز اقول نصيحة للام بقى، عودي بنتك من سن البلوغ ان تدخل معك المطبخ عشان ما تتسببيش ليها في مشكلة حقيقية. وهقولك على مجموعة نصائح. النصيحة الاولى، خصصي يوم في الاسبوع، لو بنتك مشغولة في المذاكرة خصصي يوم في الاسبوع لتكون معك في المطبخ، اذا كانت منشغلة بالدراسة، او حتى ساعة واحدة في اليوم. في وقت الاجازة الطويلة اكثري من توجيهها وتعلمها فن الطهي، فن الدكور، ديكور، حسن التدبير، تنظيف الاواني والملابس. 3، حمليها المسؤولية واتركي لها مصروف الشهر، وقولي لها اللي هتوفري في جيبها ولا في جيبها، في جيب مين؟ البنت. ودي طريقة جيدة بتشجع، نتقول لها كده انت معاكي مثلا هنصرف في الشهر مثلا 2000 جنيه، اتفضلي ادى 2000 جنيه دبري بيهم بقى البيت. ازاي يا ماما؟ تقول اسالي. تسال بقى امها، تسال خالتها، تسال عمتها، تسال ابوها. المهم البنت تتعلم، فنبدا نحفز البنات. اخبريها ان حسن تدبيرها لمنزلها مما يحبه الزوج، فيدخل على حياتها البهجة والسرور. ونصيحة بقى للأخوات، مارسي هذه المسؤوليات يا ابنتي، مارسي هذه المسؤوليات مع أمك. وبلا شك أن مواقع الطبخ والديكور تملأ النت، ما عادش حد عاجز أن يتعلم كيف يطهو ولا إزاي تطبخ، كل حاجة عادت موجودة. عن علي رضي الله عنه قال: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلدي كبش ننام عليه بالليل ونضعه على النضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها. ولما زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بي معها خميلة ووسادة. الوسادة دي حشوها من الداخل من الليف ورحائين. عارفين الرحايا ولا عارفين الرحايا شيخ حسن اللي هي بيعملوا بقى الفريق دي والكلام ده. ورحائين وسقاء وجرتين. الرحايا اللي ما اعرفش، انا شفتها مع امي كثيرا وانا في الصغر، كانت بتروح لواحده جارتنا كده بتحط الفريك عشان يعملوا كباب في العيد، فالتها حاطه القمح، القمح يا شيخ محمود او الذره، انتوا عارفين ولا انتوا ناس اكس اكس لارج مش دعوه بالكلام ده، والذره ويوضع في الرحايا، وبعدين تبدا الرحايا دي مكونه من ايه، التكوين بتاعها ايه؟ لا مش زي الفخار، لا طبقتين من الحجر. ايوه ايوه صح كده، كلامك صحيح كلامك صحيح. فبتبقى ايوه فبتبقى ثقيله على اليد. السيده فاطمه رضي الله عنها وارضها قد اثرت في يدها، اثرت ايه في يدها. شوف النساء زمان كان بيعملوا اعمال متعبه وشاقه ولا حاجات يسيره، اعمال متعبه. بلات اليومين دول لو غسلت جلبيتين وحطتهم في الغسالة تقول لك يا وسطي، مش كده ولا ايه؟ ولا لو نشرت بقى ياه يوم ما طلعش له شمس. اي والله بنات متعودين على الفراخ البيضة، فطالعين ايه عظمهم طري، وبنقول لهم بلاش دليفري، كلوا اكل ايه، اكل صحي. وكذلك واستقت بالقربة حتى اثرت القربة بنحرها، وقمت البيت، قمت يعني نظفت الشقة والبيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، يعني كانت بتولع الايه الكانون والفرن والدخان والكلام. والسيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم مع كبر سنها وجلالة قدرها تقوم بتجهيز أحسن الطبخات وتشرف على أصعب الأكلات. وهل هناك أشق على ربة البيت من أن تفاجأ أن زوجها جاي ومعه ضيوف ومعه عجل إيه؟ مش هزيل، سمين، فتقوم على تجهيزه وإعداده ووضعه للضيوف. أنا الوقت متصور بنت من بتوع كايرو أو إيجبت، ماشي زعلوش، زوجها قال لها معايا ثلاثة زول، معاه ثلاث رجالة وطالعين جهزي أكل. هي ممكن يحصل لها إيه؟ يغمى عليها؟ يغمى عليها صح؟ ها؟ تقول له بسرعة هطلب لك أنا كباب العربي، يقول لا أنا عاوز يأكله من إيدك، أوعى تفضحيني قدام الناس ما كل يوم بيأكله في الشارع. تقول له ثلاثة إيه ده، أنا ما أقدرش أعمل الكلام ده. وعندها أزمة فعلا، مشكلة. تعالى بقى في القرية، والله لو 10 رجالة، واقسم بالله لو 10 رجال جايين مع بعض، هو بس تقول الزوج يقول لها انا جاي معايا ضيوف، زي الحال الله يرضى عليك يا رب، انا جاي معايا ضيوف، فتقول له طب كام، تسال العدد كام، انا معايا اهل مكه، فاهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا، لا تشتكي ولا تقول له ليه ولا ما قلتش ليه ولا ما عملت، ما فيش الكلام. انا ما رايت ذلك، كلم على الحالة اللي أنا عشتها، ما رأيت ذلك، إنما جري على اللي موجود، في بط الذبح البط، في فراخ الذبح الفراخ، نظف جري جري جري. الكلام ده ما ياخدش وقت، تلتقى تلت ساعة الفراخ اتنظفت وحطت في النار والحلة بيبقبق وشوية. أي والله العظيم أمر سهل جدا بالنسبة له، زي عند العرب قديما أما كان يأتوا ليذبحوا الشاه، ما تاخدش وقت، الذبح والسلخ والتقطيع انتهينا في دقائق معدودات. قال لو عدت تذبح في الشاه ممكن افضل فيها 3 ساعات، لما اقول لا معلش وعشان خاطر واسمعي كلامي وحاولي تنامي على جنب والكلام اللي زي ده. كل واحد بقى هو ثقافته بقى. ايوه الله المستعان. فالشاهد ده شوف الايات تقول ايه، تصف بقى الموقف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تأتي الآيات فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يعني عملت أكلها تجهيز وترتيب وطق والأكل اتعد وتحط قدام الضيوف. البلات الوقت يعرفوا أسماء المطاعم ولو المطعم باللغة الإنجليزية والإفرنكية يتكلموا عادي ما فيش مشاكل خالص، ولا يستطيع أن هم يسلقوا بيضة. وتقول لها ماما الفرخة الشمرت لا البيضة يعني دي تتسلق في قد إيه؟ كم ساعة مثلا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. فأنا عايز أقول للبنات يا بنتي كوني زي سيدة فاطمة رضي الله عنها اللي أثرت الراحة في يدها، وكوني كعائشة رضي الله عنها، وكوني كسارة زوجة نبي الله إبراهيم. تعلمي فن الذوق والديكور ليكون البيت مملكة بل جنة يأوي إليها الزوج. تعلمي من أمك لو هي عارفة يعني كيف تنظفين الآنية وكيف ترتبين البيت، فإن هذا مما ينفعك مستقبلا في حياتك مع زوجك. أنا بقول للشباب هنا في فصل جديد عشان هنبدأ بقى نكلم بناتنا إزاي البنت. كل الحلقات اللي فاتت غالبا كنا بنتكلم على مسألة في الاختيار من الزوج للزوجة. تعال نقول هنا ودي نصيحة للشباب، وخلي بالك من الكلمتين دول: إياك وطلب المستحيل في المواصفات. بعض إخواننا الشباب لكثرة ما رأاه والعك اللي عاش فيه لمدة سنوات وتعارفه على البنات على النت أو في الجامعة أو في الوظيفة أو ما شابه، فبقى عنده شك إن كل البنات زي بعض. من يتفق معي؟ لا، في اللي أنا بقوله الشباب بيقولوه. الواقع حاجة إن البيوت فيها صالحات وفيها دينات وفيها عفيفات وفيها بنات متربية كويس، ولكن الشاب اللي عاش مع واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة فيقول لك كل البنات كده، خاصة لو إنه يعرف بنتي كانت محجبة أو بنتي كانت لابسة نقاب لابسة كقماش أو خلاص، والبنت وقعت فيما وقعت معه فيه، فبقى عنده اعتقاد جازم وعنده هاجس من الداخل إن كل البنات كده بالوضع ده. هل هذا حكم صائب؟ لا، مش كل البنات كده. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني اللي عايز أنبهك عليه: إياك وطلب المستحيل عند الاختيار. إيه طلب المستحيل عند الاختيار؟ إحنا كبشر يغلب علينا طابع الكمال ولا النقص؟ ها؟ نقص عند الرجال وعند النساء. أنا عاوز واحدة دينة جدا على عيني وعلى راسي، دي صفة أساسية تحترم. وعاوز واحدة صاحبة أخلاق جدا على عيني وعلى راسي، وعاوز واحدة بيت نسب شريف ويكون متقاربة معي في العمر ومتقاربة معي في المال واجتماعيا ويكون مش عارف ايه، ويبدأ يعدد يعدد يعدد يعدد. طب من هيحصل على كل هذه الصفات؟ لا تتنازل عن الدين والأخلاق. وبعد الدين والخلق ابدأ رتب أولوياتك في صفات الكمال. يعني أنا أختار ثلاثة من الشباب مثلا، أنت واحد اثنين ثلاثة، ما اسمك؟ يوسف. وأنت محمد. وأنت نفس ثانوية عامة ما تخلص، محمد ومحمد ويوسف. متزوج؟ طيب متزوج؟ متزوج؟ الحمد لله. أنا دلوقتي جايب لواحد فيكم زوجة، ليكم انتوا التلاتة زوجة، فاحنا متفقين على أن الدين والأخلاق صفة أساسية ولا صفة كمال؟ أساسية. اللي انت عاوزه من صفات الكمال بعد الدين والأخلاق؟ تناسب الفكري، تقارب الفكري. وأنت محمد بعد الدين والخلق، انت اللي مرك، انت بالنسبة لك قلبك بيميل لإيه؟ دي تدخل في الأخلاق، عاوز يقولنا متواضعة، فدي تدخل في الخلق. طب بعد الدين والخلق ايه كمان من الصفات؟ الجمال. حلو، يبقى هنا قال ايه محمد؟ تقارب الفكر. واخي محمد الجمال، ويوسف بيت صالح. الله، النسب. يبقى اتفقوا ولا اختلفوا يا شباب؟ طيب لو قلت لك يا صاحب النظارة، لما انت خطبت كنت مع اللقاء اللي فات في دورة وفاق، بعد الدين والأخلاق انت ركزت على ايه؟ أحسنت أحسنت. يعني أنت خدت الدين والخلق بس، وبعد كده غمضت عينك وقلت يلا يا جماعة توكلوا على الله اخطبوا لي حطوا يلا خاتم في صباعي. أنت عملت كده؟ الله عليك. أنت منين طيب؟ من عين شمس. شفت بقى عشان الشمس منورة فخلت الدنيا مطفية خالص. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب وأنت؟ أيوة أنت. أنا هفطر إن أجي لك عروسة. ما اسمك؟ علي. محمد ومحمد ويوسف وعلي. طيب يا محمد أنت بعد دينها وأخلاقها هتختار إيه الصفة؟ هو يقول بقى قول بيت صالح. هو نفس الكلام النسب اللي قاله يوسف. طب حد تاني يقول حاجة من الفريق ده؟ قل قيمة على أمور البيت يعني قوامة بيدها. أمال إيه طيب؟ يعني تقصد تجيد المهارات. طيب جزاك الله خير. يبقى الأربعة مختلفين يا شيخ محمود ولا متفقين؟ مختلفين. يبقى احنا بعد الدين والأخلاق انت بترتب اولوياتك. واحد قال النسب الشريف، واحد قال تكون معاها فلوس عشان اعرف اقلبها لما نزلها في وسط الشهر، واحد ثالث قال العوزه من عيله طيبه، واحد رابع قال عندها مهارات. ايه يا ابو سفيان كمان؟ تطبخ. جميل جميل ابو سفيان. وهم بقلي لو اللهم بارك تبارك الله تبارك. ما انا مجوزه فانا عارف اللي فيها. طيب الحمد لله. يعني إذا كل واحد بعد الدين والأخلاق ده متفقين عليه الصفات ولا لا؟ الدين والأخلاق اتفاق. بعد كده أولويات. رتب أولوياتك. تقارب ثقافي ولا تقارب مالي ولا نسب ولا جمال ولا أسرة مترابطة ولا عاوز أبوهم ما ميتين مثلا. يعني والله العظيم أنا بعض إخواني من الدعاء اتصل بي وقال لي أقولك على حاجة بس ما تضحكش. قلت له طالما بتضحك ما أضحك. هو ايه ده يعني؟ مش فاهم يعني. قال لي في بنت عاوزة تتزوج بس عندها رعب من حماها وحماتها على كثرة ما بتسمع المشاكل يعني، فبعد اذنك شوف لنا شاب ابوهم مميتين. عليه رحمة الله. نعم. انا ده الحنابلة الحنابلة بتوع مدينة المستقبل. انا ماليش دعوة. انا ايوه ايوه انا معك انا معك. ده من متون الحنابلة. نعم. فايه ايوه هو المقصود من الامر لما للام من تأثير على ابنتها. احنا بنقول بنسبة 90% ان الام بتؤثر على بناتها فعلا. 90% ان كانت الام صالحة دينة عفيفة حيية كريمة تعرف تدير عندها مهارات فالبنت في الغالب بتتعلم منه. اذا كانت امها بلطجة وماسكة سكينة البنت بتطلع زيها في الغالب. انا بقول في الغالب عشان حد يجي يقول لي من البنات انا مخالفة لامي. فاحنا بنقول الغالبية في المجتمع هو الامر كذا. فنرجع للشاب اللي كان بيطلب المستحيل بنقول له لا تطلب المستحيل، انما لابد ان انت تحدد الصفات اللي انت عاوزها اولا، الصفات الاساسيه اللي هي ايه الاساسيه؟ الدين والاخلاق. وبعد كده رتب الصفات الكماليه او اولويات بقى في الصفات الكماليه. كثير من الشباب يطلب لزواجه فتاه المواصفات اللي فيها بقى كايه؟ كانها فاطمه بنت رسول الله. وبعدين الشباب لما يعرف ان انت شيخ هو مفكر انه بيفهم واحنا واحنا يعني شويه كده. فما تيجي تقول له تعاوز ايه يقول لك يعني حاجه حلوه. فانت تقول له يعني ايه حاجه حلوه؟ فيجي عند الدين والخلق عشان انت شيخ بقى فيقول لك يعني بنت متدينه واخلاقها حلوه. طب خلاص احنا فنسكت. فيكمل بقى بعده يقول لك يا عم الشيخ انت عارف الفتن اللي احنا فيها. اقول له ما انا عايش معاك هنا في كوكب الارض. ايوه ايه المطلوب؟ يقول لك بالله عليك اقسم بالله اخ جالي مسجد محمد يحيى وجاب لي مواصفات الزوجه كوزن وطول أي والله، وده موجود على النت كتير، وشباب لما بيبعتهولي يكتب لي في المواصفات أنا مثلا طولي 170 ولا وزني مثلا 80، بيكتبوا كده من ضمن الصفات. ها؟ بنين وبنات، مش المشكلة ما بيركز على الصفات الأساسية، تركزوا على الصفات الكمالية. أنا هفترض الوقت اللي أنت تزوجت أجمل امرأة في الكون، أجمل امرأة في الكون من ناحية الخلقة، حاجة بقى كده إيه تخليك يغمى عليك، ماشي أنا معاك. والجمال مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب، عشان يغض بصرك ويحفظ فرجك، ولكن الجمال ده مطلوب بعد الدين والخلق مش قبل الدين والخلق. خد امرأة مليحة زي ما انت عاوز، يعني جميلة وجميلة خالص، انت حر، ولكن دين وأخلاق الأول، بعد كده تدور على الصفات الأخرى. فالشاب بيعمل ايه يا شيخ محمود؟ هو بيدور على الصفات التكميلية فتقدم، والصفات الأساسية فتؤخر. انت الوقتي تزوجت أجمل امرأة في الكون كما قلت، ولكن وهي مع ذلك، وهي مع ذلك لسانها طويل ومجادلة، وترد عليك الكلمة بست كلمات، وتقول لك ليه وعشان ايه، عشان ايه تعمل كده؟ انت كده سعدت بزواجك؟ ارتحت؟ طيب ده من صفات المرأة الصالحة، أول كلمة وإذا أمرها أطاعته، بتعرف تقول نعم وحاضر وطيب وأنا أسفة وأيمسري واللي تؤمر بيه. مين من الرجال عاوز يسمع الكلام ده؟ كل بلا استثناء. بس ده محتاج منك بذل مجهود، إن زوجتك تحبك، وإذا ما أحبتك عشقتك، وإذا ما عشقتك كانت تسمع بأذنك وترى بعينك. أقول تاني، أنت عاوزها تبقى بتقول إيه؟ نعم وحاضر وطيب وأنا أسفة وحقك على راسي واللي تؤمر بي، يبقى أنت محتاج تعمل أشياء اللي بنسميها فيتامينات الحب للمقويات، عشان زوجتك تحبك، وإذا ما أحبتك عشقتك، وإذا ما عشقتك فإنها ترى بعينك، ولا بعينها؟ بعينك أنت كزوج، وتسمع بأذنك، ولا تشتهي إلا ما تريد. لما نجي نقرأ يا أبو عبد الملك في جامع علوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيذكر أثر كده إن الإمام أحمد ظل مع زوجته حوالي 20 سنة لم يختلفا، فبصيت على الأثر وعدت قرأته مرة 2 3 4 5 وقمت نازل للهامش، فلقيت الأثر بسند صحيح. لا أذكر. فإذا عاشوا 20 سنة زوجة الإمام أحمد مع زوجته 20 سنة ولم يختلفا، فقلت في نفسي ده اللي وقع في قلبي بقى، هي قد وثقت في ديني، ووثقت في خلقي، ووثقت في فكره، ووثقت في عقله، ووثقت في طريقة إدارته للبيت، فكانت لا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه. عشان كده دايما كانت تقول إيه؟ حاضر ونعم وطيب. واضح يا شباب؟ فأنا بقول لك إياك وطلب المستحيل. أنت عاوز واحدة زي فاطمة، يبقى أنت تكون بقى إيه؟ علي في صفاته وفي أخلاقه. شباب ممكن يعدي سنه 35 و36 و37 و40 سنة ولم يتزوج، فأنا أقول له أنت لم تتزوج لي؟ فيقول لي أنا مش لاقي زوجة. أقول له البيوت الصالحين كتير جدا والصالحات موجودات في المجتمع، فيقول لي أنا عاوز حاجة بمواصفات معينة، كانوا يشرب كوباية قهوة بقى، فبقول لك بمواصفات معينة. طب ايه المواصفات المعينة؟ فيجي عند الدين والأخلاق ما يفصلش، عند الجمال والحسب والمال والوظيفة يركز قوي قوي قوي قوي قوي. اللي زي ده هيرتاح ولا هيتعب؟ هيتعب جدا. أعرف أحدا كان زميل دراسة، يا ابني اتجوز البنت دي طيبة ومن أسرة دينة، أنا أخد من القرية؟ طيب ماشي. أي والله رزقتي أنا بالأولاد، ثاني ولدي كان يوسف ولد وقابلته بعدها. إيه الأخبار؟ قال لي لسه ما وصلتش. طب يا ابني تعال نجيب لك أي حد، القرية اللي انت فيها فيها ناس فضلاء وفي دعاء ويقدروا يجيبوا لك بنت صالحة. يقول لي أنا عاوز اختياري يكون بنفسي عشان ألا أتحمل نتيجة اختيار. طب ما احنا هنساعدك. شمال يمين شمال يمين، عدى به العمر والله لما وصل حوالي 39 سنة ولم يتزوج. ولما تزوج على اختياره السيء، بمعنى الكلمة اختياره السيء، رزق بزوجة مقاس لسانها 42، اقسم بالله نسيته اسمه، يعني هو اسمه محمد يمشي في الشارع اسمه يقول حموكشة. ايوه نسيته اسمه. السنة يوم الجمعة نعمل ايه؟ نكثر من ايه؟ من الصلاة والسلام على رسول الله. قبل انت في الشارع كده هيقول لك حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما عادش ولا شعراية هنا، خلاص سقط كله من الفكر، تعب. فانت ما تطلبش المثالية في الاختيار، عاوز تختار اختار على المتاح اللي قدامك، ولكن قدم الاول الصفات الجميلة اللي احنا كنا بنقول عليها. تعالى بقى نقول الشاب الجميل الامور، اوعى تفكر ان البنات في حد فيهم بيخلو من العيوب زي حضرتك كده، انت لا تخلو من العيوب وانا لا اخلو من العيوب، وكل واحد فينا عارف الصفات الجميلة اللي فيه وعارف الصفات اللي محتاجة الى تدريب والى تعليم والى تأهيل والى تثقيف والى شغل عليها عشان يغير من سلوكياته واخلاقه. وخلى عندك قاعدة كده، ليس كل الاخطاء والعيوب في المخطوبة او الخاطب يسكت عنها، ومش كل خطأ بيقع في الانسان يؤاخذ به في الزواج. يعني احنا عندنا واحد بيقع في شرك زي اللي بيقع في صغيرة، تالي بيقع في بدعة زي اللي بيقع في كبيرة، تالي بيقع في كبيرة زي الصغيرة زي المصر على صغيرة، كلها درجات. وما فيش انسان فينا بيخلو من ذنب. وانا بقول لك دايما دور على بنت عقيدتها صحيحة وسليمة ودي ترتبط بصفة الدين، لا تقع في شرك ولا بدعة ولا في كبيرة، وإن وقعت في صغيرة تابت إلى الله عز وجل بالقريب. ونفس الكلام بنقول للبنات، يا بنت ما تجد اختاري اختاري إنسان، بس اعرف أن في لا بد أن يكون في عيوب، وإن كانت العيوب من خوارم المروءة، يعني مثلا بيأكل سندوتش في الشارع مثلا، يعني أو شاورما بالذات من عند كرم الشام، أو بيأزأز لبلي مثلا، أو ماشي بس كوباية قهوة وماشي بقى في الشارع، ده عند العلماء يسموه من خوارم المروءة. تصور بقى، يعني ده عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يقولون وهذا من خوارم المروءة. طيب، فإن كانت العيوب من خوارم المروءة والصغائر فلا ترد بسببها، خاصة إذا توفر مع البنت الدين والخلق وهي من الصفات التكميلية بلا شك. طيب تعالوا بقى نقول للشباب الطيب بتاعنا، لما البنت الطيبة البنت الطيبة لما نيجي نقول لها يا بنتي تعالي عشان نختار لك بقى زوج، الزوج ده لابد أن يكون له صفات كما أن في الزوجة أيضا صفات، وإحنا ذكرنا تفصيل شوية في مسألة اختيار الزوج. عاوزين نقول للبنات يا بنتي خلي بالك بأن الصفات بتنقسم إلى قسمين، عندنا صفات أساسية وعندنا صفات تكميلية. كان بنت لسه بعت على الجروب بتاع البنات من 3 أيام، فبتقول أنا متقدم لشاب وهذا الشاب يقصر في الصلاة، بس بتقول إيه؟ بس أخلاقه حلوة. نركز، بس هي عاوزة تقنعك برغبتها فيه، ما بتقول لك ايه مقصر في الصلاة بس ايه اخلاقه حلوة. وايه كمان؟ ما بيشربش سجاير. طب الحمد لله. وايه كمان ده مش عارف ما شاء الله عليه جميل بيلبس لبس حلو ونظيف وامور. طب هي كده ركزت على صفات الكمال ولا على صفات الاساسيه؟ تكميليه ولا اساسيه؟ تكميليه مش الاساسيه. يعني ايه مش محافظ على صلاته قوي؟ يعني ايه معناها؟ انا مش فاهمها. يعني ربنا فرض الصلوات 5 صلوات في اليوم والليله واحنا هنصلي 4 او نصلي 3 او يجيب مثلا يسيب الجمعه عشان كان سهران بيلعب كوره مع اصحابه لاذان الفجر مثلا يعني. وبعدين انت هتعدليه؟ فكره فاشله. نحن لم نكلف بالمستقبل. انا بتكلم على اللي متقدم لك يا بنتي الان الان الان. يصلي او لا يصلي؟ دايم ولا غير دايم؟ صاحب خلق ولا غير صاحب خلق؟ وكان النهاردة آخر استشارة بعد العصر شاب برضو اسمه على اسم ربنا يبارك فيه عبد الرحمن ويهديه ويصلحه قوله آمين. فبيقول لي أنا أعمل في عمل مختلط، والعمل المختلط هو مهندس، والعمل المختلط معاه برضو واحدة هتهندس زيه، فهو قديم في العمل. فمدير العمل قال له البنت دي معاك في المكتب تعلمها الهندسة. اللهم صل على النبي. وبعدين برسموا خرائط بتاع المساحة والكلام اللي زي ده. فقال أنا تقريبا بقعد مع البنت دي أكثر مما أجلس مع أبي وأمي. وبعدين بقول لي بصراحة دكتور عايز أقول لك على حاجة بس تسمعني. قلت له ما أنا سامع أهو، أنا ما قلتش حاجة لسه. قال لي أنا بحبها جدا. أنا حاسس إن هو كلمني وعمل كده. هو كلمني بإيه؟ بعين رأسي ولا بعين قلبي؟ قلبي. أي والله كده. يا كنت عايز أقول له يا كل ده. فقلت له طيب بس كان ما شاء الله يعني ما زال عنده بعض التفكير السليم. قلت له طيب أنت من قولك جزاك الله خيرا شكرا فضلت الشيخ ده كلامه يعني. ففهمت ان هو متربي ايه في بيئة نشأت على كده. فقلت له الوالدة منتقبة؟ قال لي والله. قلت له اخوات بنات؟ قال لي قلت له منتقبات؟ قال لي منتقبات. يا انت عبد الرحمن كنت تحفظ قرآن وانت صغير؟ قال لي ايوه. طب كويس جدا يعني. وتعرف الشيخ يوسف والشيخ محمود والشيخ انس والشيخ حمزة وتعرف في اهل الدعوة دول والناس دي؟ قال يبقى في خير ولا مفيش خير؟ قلت له طيب تعالى وانت بقى نتناقش مناقشة عقلية يا ابني. في حاجة اسمها ان الاختيار واقع ما بين العقل والعاطف. انت عقلك رافض ولا قابل؟ قال لي رافض. ليه؟ قال لي بتلبس بيسموها ايه الطرحة الصغيرة دي اللي بتتلف من تحت الحلقوم. مش البندانة، انت ما تش عارفين حاجة. البندانة يا ابني اللي تحت الطرحة يا ابني. الله يهديكم. عاملين فيها فالحين قوي مع انهم متجوزين. هي الخايبه واخد ايوه. لا ده متجوز، ده متجوز كان معايا في الجمعه بالامس. فلبس الطرحه اللف دي وقال لي مبينه فتحه الصدر. ايوه والله كده فتحه الصدر ونص شعرها الخصولات اللي قدام الاصفريكه والاحمريكه بين من قدام. وقال لي قلت له طب اسالك سؤال وانت عندي صادق، انتوا معاكم شباب تانيين في المكتب؟ قال لي في ده احنا المكتب يجي 7-8 مكاتب مش مكتب واحد، متقسمين في الشقه بارديشن كده واشياء مقسمه يعني. فقام قايل لي بتهزر مع الشباب. قلت له طيب هبي الان ان انا قلت لك عبد الرحمن بارك الله لكما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ايه عبد الرحمن اتجوز ليلى؟ طب الحمد لله. جيت انت بعد الجواز بقى خارجين فسحني وديني زازو عشان اشوف النسناس والقرد والحاجات دي واخد بالك، او وديني حديقه الاسره. فخارجين الاثنين متمشين مع بعض قبل ما يخرج من البيت قصدي. قال لها هي الجيبه ضيقه كده ليه؟ قلت له حاضر حاضر اهو اهو اهو الحمد لله رب العالمين. ايوه ما بيضحكوا على الرجاله. ما انا هو انا مش فاهم الدنيا واخد بالك. هي بتشدها توسعها. الشيخ محمود ده مخربش يبعده عنه بس أيوة بالآخر كده وأقول لك أهو أهو بقى الطويلة هي. طيب لابسة شراب كده فيقول لها ده جيبة في ده أنا بسمع حزن حزن في الاستشارات. سألوا واد يوسف ده لابسة جيبة شبر كده ورجلها باينة ولابسة شراب قد كده فيقول لها ده إيه على رأي الشيخ محمود كده يا بنتي ده ايه تقول له خلاص هلبس شراب طويل تلبس شراب طويل اعلى منه باتنين سنتي طيب ماشي كويس جدا طب ويا بنتي الشعرتين اللي هما باينين دول هما دول مش هيتغطوا ده مظلومين كده لازم يتغطوا فتقول له اقول لك على حاجه وما تزعلش مني انت عارف بتثبته بقى انت عارف ان انا بحبك ولا لا لا ايوه عارف وهو مش عارف ولا متاكد جامل وخلاص لسه في اول الجواز بقى هتذبح له القطه انت عارف ان انا تحبيني جدا طب يعني اقوله ما تزعلش مني لا لا لا لا طبعا دي مقدمه طويله وخناقته ايه الموضوع فتقول له انت واخدني من بيت بابا كده فلازم تصبر عليا تصبر عليا شويه يعني قدامنا 3 سنين ان شاء الله تعالى لما اطول الجيبه باذن الله والسنه اللي بعدها باذن الله واحد احد هجيب الطرحة اللف دي اللي بتتلف برضو من فوق والصدر باين والظهر باين من ورا ان شاء الله واما بقى المكياج والميك اب والكلام ده هحاول ان انا اخفف منه الشراب ده انت مركز معايا بقى حد يعرف بيت الراجل ده عارفه عشان دكتور محمود بلغه عنه هو اللي جابه لنفسه عامله ايه طيب يا جماعه الاخ اللي هناك ده محمد الصف تجيبه بالكاميرا الاخ اللي قاعد هناك ده بيتكلم وعاوز يتجوز تاني على مراته هو شكله قال كده عشان مركز مع الشراب ها العيال قاعده بلغ امك يا ولد صلى على النبي محمد وآله الله المستعان لا لا لا لا لا احنا كنا فينا شيخ حسن احنا الله المستعان الله المستعان فانا خشت مناقشه عقليه قلت له طيب خلينا انت اتجوزت وجيت بعد الزواج تقول لها اعملي كذا فتقول لك انت واخدني من بيت بابا كده انت عندك حالتين يا اما ان انت تقر المنكر وما تتكلمش وهذه دياثه بلا شك صح والامر الاخر ان انت تتجارى معها وتقول لها حاضر انا همشي معاك واحده واحده وفجاه تفاجئ بعد شهرين ثلاثه ان هي حامل بقت المصيبه ايه اعظم ايوه اطلق في ايه بيبي عيل وان سكت سكت على منكر وان وافق بقت دياثة وإن حملت ووضعت بقت المصيبة أكبر أطلق طب أنا لسه متجوز هياخدوا مني نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداق والقايمة وهرجع صفر كما كنت وقدامي 10 سنين لما أبدأ أكون نفسي من جديد كم من شاب بيقع في المصيبة دي كتير ويكتشف بقى يقول ده كانت وعداني اقول له وعدك تعمل ايه يقول له وعداني بعد الجواز ان هي مش هتطلع من البيت الا باللبس الشرعي مش هتطلع من البيت الا بالحجاب مش هتطلع من البيت الا وهي ملتزمه وبتسمع كلامي الكلام ده قد يكون في فتره الخطوبه بنتدلع مع بعض شويه والدنيا راحه جايه عشان انت حابب وهي محبوبه فممكن تسمع كلامك اما بعد العقد والزواج لو الامر كما هو وخدتها كده يبقى حياتك من اصعب ما يكون فانتبه اول صفه اساسيه يا شبابنا الطيبين ان انا بقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا من اهم الاوصاف التي ينبغي للمراه ان تختار الخاطب من اجلها هي دينه واخلاقه زي ما قلنا نفس الصفه عند الرجل عند الاختيار لما قلنا له اما تيجي تختار اختار امراه صالحه دينه اما المال والنسب فهو امر ثانوي وإن كان المال والنسب التقارب فيه مطلوب ليس بواجب ولكنه مستحسن كل ما تاخد حد قريب يا بنتي، كل ما تاخد حد من الشباب قريب منك، من عاداتك وتقاليدك وطريقة التزامك وتربيتك وأسرتك، هيكون ده أسهل عليك في المعيشة. طيب لو شاب متقدم ليك والشاب ده لا يصلي، انتوا كشباب تقولوا لها وافقي عليه؟ لا. كان شاب بعت لي على الجروب برضو بتاع الرجال بيقول لي انا بسمع دورة وئام وهدخل الامتحانات، هل لو تفوقت تشوف لي عروسة؟ قلت له نعم شوف لك عروسة ان شاء الله. قال لي وانا ما زلت ادخن اشوف له عروسة؟ اقول له توب لربنا واترك التدخين ونشوف لك عروسة. سهلة؟ سهلة خالص. اترك التدخين لله تعالى وان شاء الله تعالى نشوف لك عروسة، ما فيش اي مانع ولا اي مشكلة خالص. اما كن اصرارك على التدخين كما قال بعض الفقهاء قد تحول هذه الصغيرة الى كبيرة باصرارك عليها. ثم ان انا متصور الوقت ان هو قاعد في الشقة بيشرب له 3 4 5 6 7 8 10 سجاير في اليوم مع زوجة ومعاه عيال، وفي وقت الشتاء اللي زي ده هو بيشرب للداخل وبينفس للخارج، مين اللي بيستنشق؟ الزوجة والعيال، صحيح؟ يؤثر تأثير سلبي عليهم ولا لا؟ طيب جاي من بره شاف امرأة اعجبته فدخل البيت عاوز يقبل زوجته، فاول ما عمل كده طلع هبوه ايه؟ تدخين. قامت عامله له كده قال لها ايه؟ نلعب استغمايه؟ قالت له لا ابعد يا بابا عني انا مش طايقه ريحتك، انت مش طايقه ريحتي يا بنت التيت والشريط واللي راح واللي جه واللي عمل. ما انت ريحتك معفنه. ما انت ريحتك ايه؟ طب ريحتك ايه؟ اما هي معفنه. اما ريحه السجاير حاجه حلوه يعني؟ يقول لك ايه؟ يا سلام والله العظيم ينفع كلامنا يا ابو نضاره؟ انت ينفع كلامنا؟ طيب انت عاجبك انت عاوز يدخن؟ طب قول ورايا تبت الى الله، واخد بالك؟ ده حل، ده الحل، توب لربنا ونشوف لك عروس. ماشي على عيني وعلى راسي. اما المعاصي الظاهره وبعدين ده انت لو تعرف مصيبه التدخين والله لا اله الا الله. فكروني كده بقصة مؤلمة شوي. حد من أبائنا الكبار كان بيشرب في اليوم علبتين، وقد صحته يعني لو ضرب رجله في الجدار ده يوديه الشارع التاني، بلغ 50 55 60 فبدأ يضعف وما زال على هذه العادة القبيحة. والله لقيت ابنه بيكلمني يوما قال لي ما مرش 3-4 اسابيع ورا بعض الا والكعب الكعبله كعبله كعبله كعبله، واتضح ان عنده سرطان في الرئه. لا مش هو، وعنده ايه؟ سرطان في الرئه. بسبب ايه؟ الهباب المهبب ده. تنفق مالك في ايه؟ حرام قولا واحد، وستسأل عن مالك كله من أين اكتسبت وفيما أنفقت. والحاجة الثانية زوجتك وعيالك وأولادك والفقراء والمساكين أولى بهذا المال، وضيعك لصحتك أنت، وده يؤثر على الحالة الإنجابية يا بطل. افهم بقى، تدخين مع المدى طويل يؤثر على الحالة الإنجابية، ضعف جنسي، قذف سريع، عدم انتصاب، اي مصايب. وارجع تاني يلطم على وش. طب تلطم ليه؟ ما انت من الوقت والولاد اللي بيشربوا الذب حريه ايه ده؟ ما انا اول مره اشوف اللي بتاع ده، اول مره في حياتي، اول مره في حياتي انا ماشي كده فجاه والله العظيم ماشي ولقيت واحد قدامي. طب اللي قدامي ده ما كانش فيه حاجه، يعني انا ماشي عادي اهو ما فيش حاجه اهو، فجاه ببص لا شفت ده ولا ببص لقيت حاجه فجاه ايه ده؟ حرية ما فيش حرية ولا حاجة، لقيته هو مولع الدنيا حواليه. ما احنا ناس على قد حالنا يا شيخ حسن، اتخضيت من الكلام، واخد بالك؟ ومرة وانا خارج بالعربية من عندنا من المنطقة بتاعتنا، لقيت واحد تقريبه زائر لأول مرة، لان عارف الناس كلها اللي حوالينا. وبعدين فجأة لقيت كله داخل فين، قمت جاي على الناس راكن العربية، السلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قلت له مش هكلمك على إيذاء نفسك باللي انت بتشربه. قال لي عارف والله، كان مؤدب يعني. قلت له بس انت أذتني. وشه بقى ضخ فيه الدم، وأحرج أيام إحراج. قلت له والله وأنا معدي بالعربية فأنت صبحت علي، قلت فقمت مخلي الدنيا كلها مولعة. قال لي حقك، حقك علي ما تزعلش. قلت له لا أنا مش زعلان، أنا والله زعلان عليك. أنت ليك زوجة؟ قال لي آه. ولك أولاد؟ آه. طب هم مستنيينك ترجع لهم تاني، مش ممكن يموت؟ مش كده يا ابني ولا إيه؟ ممكن يموت بسبب التدخين، هم مستنيينك ومش شايفينك في الحياة أنك السند والدعم. وبقول لك بالله عليك من باب حبك لأبيك، أبوك قال لك يا ابني واحدة مرلو، قول له كان زمان يا حج. ايه هيدي لك لوكشة؟ قول له يا حج هقول لك على حاجة، والله والله ما في الدنيا أحب لقلبي منك، ربنا يعلم أنا بحبك قد إيه كأبي، ولو أنا سمعت كلامك في اللي انت بتقوله يبقى أنا بكرهك، لأن انت عارف إن السجاير مدمرة وأنا ما أقدرش أساعدك على حاجة تدمر صحتك، وقبل كل ده ما أقدرش أنا أخالف كلام سيدنا النبي. يقول لك صلى الله عليه وسلم، ها يقول لك انت من يوم ما رحت مسجد صهيب ده وما خربوا دماغك، ها أي مش بيقولوا كده؟ كان شاب بيقول لي امه بتقول له انت هتروح هناك حبوز يا ولد، ما هو الخيب برضه كل ما يروح لها هو لسه في ثانيه جامعه قاعد يكلمها في جوازه وفي طلاق، يا ابن ارحمنا يا ابن فوني مذاكرتك شويه، واخد بالك يا سيدي؟ فالشاهد ان انا بقول للشباب حتى لو ابوك دعاك الى الامر ادخل دخله حلوه، فاقول له يا ابي انت احب انسان لقلبي في الدنيا والله يشهد، وانا ما اقدرش اكون سبب ان انت تدمر صحتك ولا تبتلى بمرض واكون انا السبب. يقول لك مالكش دعوه، اقول له لا ده ربنا عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فانا كده هاخد ذنبك ما اقدرش. ثم الله عز وجل قال في كتابي ولا تلقوا بايديكم الى التهلك، انا كنت سببك في هلاكك؟ لا لا افعل ابدا. وما تتكلمش بوش في غضب ولا في ثوره، انما انت فعلا يظهر على وجهك علامات ايه؟ الحزن، انت حزين على حال. والشفقة لو تعرف تعمل عرش عمولها ازاي، بس مش مشكلة الشفقة زي ما حد من اخواننا هنا قال، وده مطلوب ولا تستمع له. طيب تقدم لاختك شاب قال لك من صفاتي ان انا بدخن يعني علبتين سجاير في اليوم، هي هتفترق علبة ولا علبتين ولا نص علبة؟ لا، قل له طالما الامر عندك امر ظاهر زي ده، انت سألنا عنك انسان فاضل وفيك حاجات حلوة وجميلة، الا ان ده هيبقى فيه ضرر على اختي وضرر على اولادها وضرر عليك ابتداء، وهذا سيؤثر على الحياة الزوجية. يعني معنى ذلك لو تقدم حد البناتك، ها السؤال هو واضح اهو، حد البناتك والشاب المتقدم ده في كل الصفات الجميلة الا التدخين توافق؟ لا لا لا، لا. اقول له ايه؟ توضى، صلى ركعتين لله، يا مالك الملك خذ بايدي الى طاعتك، انا سبت السجاير خلاص، اقسم بالله انا كنت في المسجد الاول للدورات وكنت بشرح في كتاب اسمه النور الاسنى لشرح اسماء الله الحسنى، ودخل علي بعض الشباب اتنين اللي بيسموهم بودي جارد، ترانسليت انتو عربيك يعني اصحاب الاجسام الجميلة والحلوة وكده. فالاثنين دول دخلوا عليا، ده كان قبل 2010 مسجد محمد يحيى، فلما دخلوا انت دماغك راحت شمال ويمين وشرقت وغربت. فقام جاي من الاخوه اللي قاعدين اخونا محمد عبد الهادي قام كاتب لي ورقه قال لي شيخ عبد الرحمن الاخوه دول قد اتوا الى بيت الله عز وجل تائبين. فحولت المحاضره الى اسم الله عز وجل التواب، وده كان من توفيق الله لي، وانا كنت متاثر بما يقول، كان في ارسال واستقبال وهما تأثر بما قلت، عشان كانوا قاعدين قدامي زي الاخ اللي قاعد عند العمود ده. وبعد ما خلصنا واحد سلم عليا ومشى، والتاني قال لي انا عاوز اقعد معاك في مجلس خاص لاني انا واقع في مستنقع من الكبائر عاوز اخرج منه قبل ان اموت. وكنت متزوج فكلمت اهلي افتحوا المكتب وجهزوا الدنيا وجهزوا اكل عشان انا معايا ضيف وكده، ودخلنا قعدنا. فقلت له انا ليس لي كبير كلام انما انت تكلم عشان اقول لك صدق النيه تعمل ايه، مش قصه بشرب مخدرات ولا حشيش ولا هيروين، قصه لو لك نيه صادقه وعندك رغبه ملحه في التغيير الله سيعينك. فالشاب ده قاعد يتكلم كتير كتير كتير كتير كتير كتير، عدينا 45 دقيقة وأنا منصت جيد. ومما ذكر أن أنا كنت بوزع تذاكر هيروين على الشباب في شارع شبرا، ومما ذكر أن أنا كنت دائم شرب الخمور بكل أنواعها، ومما ذكر أن أنا كنت بطل الجامعة في كمال الأجسام، وهو فعلا كان ضخم الجثة، قال لي وتزوجت 6-7 زوجات عرفي من غير ولي، قال لي وكنت إذا دخلت إلى البيت وأنا في حال سكر كل اللي في البيت لازم يصحى، أب أم أخ أخت كله لازم يصحى. قال كنت وأنا دخلت بيته وعرفت والده والدته وإخواته بعدها بفترة، وقال لي كنت إذا دخلت حط رجلي الاثنين على الترابيزة وأبويا وأمي قاعدين محدش يقدر يقول لي أنت بتعمل إيه. قال لي كل ما يخطر على بالك من الموبقات أنا عملته. قلت له ما الذي أتى بك اللي رجعك؟ بس قال لي أنا واقع في مستنقع قاذورات. المعصية قذارة ولا لا؟ قذارة. أنت بس بتستمتع باللذة الأولى، واحدة ماشية في الشارع بدل ما تعمل كده عملت كده، أوه. بعدها ستحصل عليها مش هتعرف إلا إذا كانت في الحرام. من الذي تألم قلبه، أنت ولا هي؟ أنت. هي لذة مؤقتة. وقال لي كلام طويل كلام طويل. المهم قلت له إن كنت صادقا في توبتك، وقد أتى فعلا تائبا، إن كنت صادقا في توبتك تعالى احضر معانا صلاة الفجر في مسجد سيد المرسلين اللي عند مستشفى الساحل، هنصلي وراء الشيخ أشرف علي. وصدق وجي صلى معايا من وراء ظهر الإمام في الصف الأول، وقبل أن يدخل الإمام للصلاة قلت له يا شيخ أشرف بعد إذنك في شاب حكايته كذا كذا، فاختر لنا الآيات التي ترقق قلوبنا وقلبه. فقرأ ربع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله وبالله وتالله صوتك موصل من البكاء لخارج المسجد من شدة البكاء. وبعد الصلاة خب بعضه قعد في الصفوف الأخيرة، ولما جلست بجواره وأنا أواسيه وأبشره بفضل الله عز وجل عليه في التوبة وأن الله يفرح بتوبة عبده، قال لي كأني الأول مرة أسمع القرآن وأدخل الإسلام. حضر معانا شهر رمضان كاملا في سيد المرسلين، كان الشيخ بيصلي بجزء وكنا بنيجي في التهجد نصلي بجزئين ثلاثة، وكانت الدنيا أجواء إيمانية لم أعهدها من قديم. حضر معانا 30 يوم، وفي الاعتكاف كان يقوم على شؤون الإخوة، يقدم الطعام وقدم الشراب واغسل الحمامات ونظف الأشياء مع الناس، وبقى سعيد غاية السعادة. في ليلة العيد بقى، وقد يكون كانت من أصعب الليالي التي مرت علي في حياتي. ده خلاص بقى نص المسجد خرج بعد الاعتكاف، خلاص خلاص آخر ليلة روحوا، والبعض هينتظر للعيد لصلاة العيد، وأنا البيت جنبي، فأنا بتكلم مع الإخوة وسألوني وبأجب وقعدنا نتناقش ونتكلم ونتحاور. فأمسكني من ملابسي هنا وضمني جامد وقال لي اوعى تسيبني. اه والله قال لي اوعى تسيبني، لو سبتني هضيع، انا حياتي كانت حاجه وانا في شهري حاجه تانيه خالص. وكان كل ما حد يجي من اخواته المسجد يشوفوا الوضع والمقرأة، وده قاعد يقرأ وده بيصلي وده بيبكي وده بيذكر وده بيعمل إعداد طعام، وده كان يجوا يقعدوا معانا عايزين يشوفوا الأجواء إحنا بنعمل إيه. هم اللي قالوا له اوعى تطلع من البيئة دي، خليك معاه. صلينا العيد، بسلم على الإخوة وهنمشي، فقام حضن حضن جامد جدا وقال لي انا عمري ما صليت عيد في حياتي، ولا عمري استشعرت الاجواء الايمانيه والسعاده والفرحه اللي انا فيها دي. انت بعد كل ده هتسيبني ورايح فين؟ قلت له ان لي اما ولي ابا ولي اخوه واخوات وعمات واعمام واخوال وخالات، فنتقابل بعد العيد. قال وانا اقضي العيد ازاي؟ انا من الصحبة الا اللي عرفتهم هنا. قلت له ما تطلعش من بيتك، الزم بيتك. وقبل ما نخرج كان احد مشايخ اللي واخد منه اجازة في رواية حفص، شيخنا الشيخ حمادة سليمان عبد العال، كنت لسه بحكي لمحمد عنه قريبا عليه رحمة الله، كان هو عضو في لجنة تصحيح المصاحف. قمت مكلم الشيخ قلت له يا شيخنا ان معي اخ من الاخوة له ظروف كذا كذا كذا، وبعد نهاية أجازة العيد أنا سأرسله لك ليتعلم القرآن على يديك. قال لي بعته لي في مسجد مجد الإسلام اللي في عبود. مجد الإسلام؟ مجد الإسلام. وراح هناك. أنا انقطعت فترة لم أره لظروف طارئة عني، كنت عامل دار نشر وتفضت وشوية وجع دماغ كده، فالمهم يعني ما حصلش فيه تواصل لمدة 7-8 شهور تقريبا. يعني جاي مرة من عند أختي، معدي من قدام الشارع بتاعهم، فلقيت واحد جاي من الآخر كأن من آخر المسجد، يلبس طاقية بيضة زي بتاعتي كده، ولابس قميص أبيض ولابس جاكت، وجاي من بعيد بيجري علي. أنا معرفتوش، فلقيته جاي بيجري علي، وكل ما يقرب تتضح لي الرؤية. وأم حضن حضني بقى إيه؟ زي الصبي الذي فقد أمه، وأنا أبكي وهو يبكي. والآخر قال لي أنا أبشرك بأن الله عز وجل قد أنعم علي وحفظت من القرآن 18 جزء. وأنا اللي مصلي عليه صلاة الجنازة. اتصل بي أخوه في الليل فقال لي فلان مات، فقلت له وكيف مات؟ قال لي جاله صداع، نقلناه إلى المستشفى نزف المخ، ما هي إلا سويعات وقد فضت الروح إلى بارها. الخلاصة إيه؟ إن أنا عايز أقول للشباب عشان ننهي الدرس، المقيم على أي معصية لو صدقت مع الله عز وجل لأعانك وسددك ووفقك. اعتصم بالله يهديك، قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لو وضعت الموت نصب عينيك ستندفع إلى الآخرة. الموت ده سيشمل كل حي. حد فينا مش هيموت؟ لا كبير ولا صغير، ولا رجل ولا امرأة، ولا طفل ولا شاب. وقتك اللي بتضيعه هتسأل عليه عن كل ثانية وعن كل دقيقة. كان بعض السلف يقول جدير بمن الموت مصرعه والقبر مرجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقيامة موعده والجنة أو النار مورده ألا يكون له تفكير إلا في الموت ولا استعداد إلا لأجله. يا ابن آدم اعلم بأن عسكر الموت ينتظرون كلام حالة، فماذا أنت فاعل؟ ما هو مات الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والصديق والحبيب والجار واللي كان في سنك واللي أكبر منك واللي أصغر منك، وكل الآن تحت طبقات الثرى ويسأل عن الفتيل والقطمير وعن الصغير والكبير وعن الجليل والحقير. ولو أنت جنائز مؤجلة، أنا وأنت كبير صغير جنائز مؤجلة وسنحمل على الأعناق يوما ما. اجعل لنفسك أثرا باقيا بعد موتك، سب لك سيرة محمودة في حياتك الدنيا واترك لك أثر محمود في حياتك الدنيا قبل أن تلقى ربك. أكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.